هذه عملية لم تبدأ اليوم، من زمن طويل والإمامية الاثنى عشرية يحفدون ويبكون الحسين ويسبون قاتليه حتى عاطفة الكراهية تنمو تجاه غير القتلة والذامين القتلة باعتبار أنكم تابعون للقتلة. فعقدة المظلومية هنا حولتهم إلى ظلمة وبدم بارد، وحصلت أمور كثيرة جدا يعني عفو اللسان عن ذكرها، حتى أن المالكي مثلا كان مستحضرا قال هؤلاء هم أتباع يزيد ونحن أتباع الحسين الطرف الآخر، كان مستحضرا لهذا المعنى بشكل واضح. وبعض معتدلي الإمامية يعني الذين يعتبرون معتدلين ماذا يقولون؟ يدمجون بين ما فعله أصحابهم والنكال الذي حصل على أهل السنة وبين بعض الممارسة، وهي يقول لك هناك طائفية بين من الطرفين، والواقع أن هم البادئون وهم الذين فعلوا الأفاعيل وهم الذين خطفوا النساء من البيوت وهم الذين نكلوا وقتلوا، وهم الآن يعترفون أن حكومتهم هذه قد ظلمتهم وسرقتهم وفعلت. طيب أنتم من نفس المذهب وفعلوا بكم هذا، وهذا هو نفسه الذي فعله بالآخرين. وكم شخص مهجر خارج البلاد خوفا مما يحصل له من الميليشيات الشيعية، وكم شخص طرد من بيته، وكم شخص، وهذا حصل منه شيء كثير. ولكن لأنهم أفرطوا في عقدة المظلومية صاروا يفعلون هذا الأمر بدم بارد. وقد حصل لهم تاريخيا شيء محرج، وهو أن قتلة الحسين كلهم قتلوا تقريبا، معظمهم قتل على يد المختار بن أبي عبيد الثقفي. إذن الرجل أخذ بثأره، لا، لكي يستمر الحشد العاطفي الذي يستخدم في تحويلهم من إلى ظلمة بدم بارد، قالوا لهم لا، المختار بن أبي عبيد لم ينتقم للحسين على أنه إمام معصوم، فبناء عليه هذا الانتقام لا يساوي شيئا. الأمر نفسه تجده مثلا مع النسويات، الحديث المستمر يعني مثل ما هذا يقتل أهل السنة 11 شهر ثم يأتي في محرم ويبكي على ظلم الحسين وعلى عطش الحسين وعلى كذا، وهو مخلي النازحين عطشانين وجالس يبكي. أيضا النسويات، هؤلاء النسويات تجدها دائما في عقلها عقدة المظلومية، وأننا نحن النساء تجد مذيعة متبرجة تخرج وتأتي وتذهب ثم تتحدث بصلافة عن عن عن ظلم المرأة في المجتمع في المجتمعات العربية. تجد واحدة مذيعة يعني في بعض البلدان نصف عارية وتتكلم عن جرائم الشرف وأننا في مجتمع منغلق وأننا في كذا وأننا في... طيب لو كنا في مجتمع كنت تخرجين أنت وهكذا تتكلمين؟ العجيب أنهن بسبب عقدة المظلومية أيضا بدأنا يفعلن كما يفعل الإمامية، يأتون إلى خطيئة البعض ويأتون إلى من يدينها ويعممونها عليه. فمثلا خطيئة مثل خطيئة الاغتصاب، تجد كثيرا منهم تقول كل الرجال مغتصبون، كل الرجال متحرشون مثلا، بل يأتون إلى بعض من طرحه يحث دائما على غض البصر وعلى ويتهمونه بتبرير التحرش، وهو أصلا يحث على غض البصر وعلى العفة وعلى. طيب وتجد مثلا لو جاء إنسان وذم امرأة فاجرة سيقال له ليس كل النساء هكذا، سواء عمم أو لم يعمم، وتجدهن يقولن كل الرجال كذا، ولا أحد يقول لهن الرجال فيهم من يعاقب هذا المغتصب، الرجال فيهم العفيف، الرجال فيهم من تدعوه امرأة لإلى نفسها فيتعفف، الرجال فيهم من يغض بصره، الرجال فيهم مع مسجد، الرجال فيهم والدك، فيهم الطبيب اللي يعالجك، فيهم كذا. لا، اليوم واحدة من المتأثرات بهذا الفكر ثم تقرأ الكتاب والسنة مثلا أو ما يقتطع لها بعقدة المظلومية هذه. واحدة جاءت بالخبر المروي في بعض الكتب أنه لا تهب المرأة من مال زوجها إلا بإذنه، قالت شوف انظر الآن، يعني بدأت تفعل عقدة المظلومية، كيف المرأة مستعبدة، كيف كذا كيف كذا.